ما الذي يقال بعد التسليم من صلاة الفجر من تسبيح وتكبير وذكر وما عدد ذلك مأجورين؟ الأفضل بعد كل صلاة إذا سلم يقول أستغفر الله ثلاثة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو الأفضل، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول بعدها لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثلاث مرات لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد والكرم. كان يأتي بهذا بعد صلاة الخمس عليه الصلاة والسلام، الفجر والظهر والعصر والظهر والعشاء، كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة وحديث ابن الزبير. ويستحب له ان يزيد في الفجر والمغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات زياده في الفجر وفي المغرب. جاء في ذلك عده تحاليل، يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات. هذا هو الافضل في المغرب والفجر زياده على ما تقدم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.